فصل 2 مشاكل طبية يمكن أن تتراوح المشاكل الصحية من حالات طوارئ طفيفة جمل إنقاذ الإسعافات الأولية أن يكونوا مستعدين للاستجابة بشكل مناسب. مشاكل تنفسية يمكن أن تنشأ المشاكل التنفسية من أمراض الرئة الأساسية مثل الربو أو انتفاخ الرئة، وكذا من أمراض كالالتهاب الرئوي. كنعين دراية أن مشاكل أخرى في أجهزة الجسم مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو الضيق قد تؤدي جميعها ألف همزة مشاكل تنفسية أيضاً. تشمل علامات المشاكل التنفسية التنفس السريع أو الظحل، التنفس الصاخب أو عدم القدرة عين الكلام بسبب ضيق التنفس. غالباً ما يقدم الأشخاص المصابون بالربوسوات موسيقية عند التنفس يمكن تشبيهها بالصفير. يمكن أن تسبب ردود الفعل التحسسية الشديدة أيضاً الصفير. قد تشير الأصوات العالية النبرة أثناء الاستنشاق ألف همزة انسداد جزئي في مجرى الهواء العلوي. الأشخاص المصابون بالربو أو أمراض الرئة المزمنة مألوفون بشكل عام حول كيفية استخدام أدوية التنفس الخاصة بهم. تشمل الأدوية الشائعة أجهزة الاستنشاق البوتيرول وأتروفنت بخاخ ضيق التنفس قد يمكن أن يؤدي استخدام الفاصل أنبوب متصل بجهاز الاستنشاق الذي يحمل الدواء حتى يتنفسه الضحية ألف همزة تحسين تأثير هذه الأدوية. قد يكون الشخص الذي يعاني من ضيق شديد من عدم القدرة عين استخدام جهاز الاستنشاق بشكل صحيح. اتصل بالنجدة إذا ظهر الشخص في محنة كبيرة. تقنية استخدام جهاز الاستنشاق: قط 1 حرك علبة الاستنشاق. قط 2 ضع فتحة جهاز الاستنشاق في الفاصل إذا كانت متاحة. قط 3 أرشد الشخص بالسفير بالكامل. قط 4 ضع الفاصل أو جهاز الاستنشاق في فمهم. قط 5 في الوقت نفسه أرشد الشخص عين الاستنشاق ببطء وعمق أثناء الضغط عين الجزء العلوي من علبة الاستنشاق. قط 6 أرشد الشخص بحبس أنفاسه لمدة تصل ألف همزة 10 ثواني إذا أمكن. قط 7 كن مستعدا للتكرار إذا استمرت المشاكل بالجهاز التنفسي. قط 8 يب مع الشخص حتى أن تتحسن الأعراض أو حتى وصول حالات الطوارئ. من لسعات الحشرات من رد الفعل الضار للأطعمة والأدوية. الحساسية: التفاعلات الأرجية الحساسية يمكن أن تنشأ التفاعلات الأرجية أو من المحفزات البيئية مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو العوادم الكيميائية. يمكن أن تنتج لسعات النحل والدبابير ردود أفعال سريعة وربما قاتلة، بينما تشمل محفزات الطعام الشائع المكسرات والبيض والفواكه. دا يهدد الحياة في مجرى الهواء والشفاء. قد تكون الأعراض خفيفة مثل الحكي والشرى أو تسبب تور ما شدي واللسان. يمكن للأبينفرين أن يكون دواً منقذاً للحياة ويجب إعطائه عند أول علامة وجود حساسية شديدة. أقلام الأبينفرين المتوفرة تجارياً مثل ألف همزة ياء إن سهلة الاستخدام. التعليمات الأساسية لاستخدام أقلام الأبينفرين: قط 1 ضم تشكيل قبضة حول القلم وإزالة غطاء تحرير الأمان. قط 2 ضع الطرف البرتقالي للقلم عين منتصف الفخذ الخارجي مع أو بدون ملابس. قط 3 أرجح واضغط لأسفل بقوة حتى تسمع نقرة أو تشعر بها، ومسك القلم في مكانه لمدة 3 ثوان. قط 4 قم بإزالة القلم وتدليك موقع الحقن لمدة 10 ثوان. قط 5 التخلص السليم من الجهاز المستخدم في حاوية الأدوات الحادة. قط 6 تنوه وقت الحقن. قط 7 اتصل بخدمة الرعاية الطبية. مضادات الهستامين مثل ثنائي فينهيدرامين بناديريل مهمة أيضا في علاج تفاعلات الأرجية الحساسية الشديدة. كنعين دراية أن الأبينفرين سوف يتلاشى وينبغي تقييم الأشخاص الذين يتلقون حقنة في مرفق طبي مناسب. أمراض القلب: لا تزال أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة. يمكن أن تؤدي أفعالك الفورية الفرق بين الحياة والموت أثناء حدوث نوب قلبية. إذا كان الشخص يعاني من نوب قلبية، فانسداد تدفق الدم ألف همزة ونسج القلب يؤدي ألف همزة موت العضلة. ضعف اعتبارك المقولة: الوقت هو العضلة. تعتبر الاستجابة السريعة والعناية الطبية أمراً بالغ الأهمية للحد من تضرر عضلة القلب. يمكن وصف انزعاج الصدر كألم أو ضغط أو ضيق أو وجع شديد. يعد بعض الأشخاص كالنساء والأشخاص المصابين بالسكري أقل عرضة لإظهار العلامات المألوفة للنوبة القلبية. عوض ذلك، قد يعاني هؤلاء الأفراد من الغثيان أو التعب الغير المبرر. ضيق التنفس يمكن أن يكون العلامة الوحيدة للنوبة القلبية الوشيكة لبعض الأفراد. غالباً ما يضيف تجاهل هذه العلامات تأخيراً كبيراً في طلب النجدة. يتغاضى الكثير من الناس بحجة أنهم شباب بالعمر أو بناعتهم الصحية لاستبعاد فكرة لو أصاب بنوب قلبية. يمكن للأشخاص ذو أقل احتمالية من أي أخطار صحية أن يعانوا من نوب قلبية. يحافظ المسبرين عين جلطات الدم من النمو بشكل أكبر وقد يقلل من شدة النوب القلبية. إذا لم تكن هناك أي حساسية أرجية للأسبرين ولا نزيف خطير ولا علامات شير ألف همزة سكتة دماغية، يتم بإعطاء الأسبرين للشخص. عند توفير الرعاية لشخص مصاب بنوب قلبية، اتبع ما يلي: قط واحد، حافظ عين هدوئك وهدوء الشخص. قط اثنان، أعن الشخص بالجلوس أو الاستلقاء. تأكد أن الأسبرين لست مغلفتة. قط ثلاثة، قم تفعيل نظام الطوارئ الطبي عن طريق الاتصال بالنجدة. قط تسعة، واحد واحد. قط أربعة من اثنين ألف همزة، أربعة أسبرين الحجم الصغير أو نصف ضرس أسبرين كامل معويا. قط خمسة، كن مستعدا لإعطاء الإنعاش القلبي الرئوي دوت أوبن إن برنثس السي بي آر. يمكن أن تصبح النوبات القلبية مهلك بسرعة. النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة تهدد الحياة. يتوجب إنقال الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض النوب القلبية ألف همزة المستشفى عن طريق الخدمات الطبية الطارئة. لا تسمح للشخص المشتبه بالإصابة بنوب قلبية قيادة نفسه ألف همزة المستشفى. شجع الشخص عين الانتظار حتى وصول الطوارئ. في حال الرفض، ابحث عن شخص آخر لمرافقته. الإغماء هو رد فعل شائع للعديد من الحالات. قد يغمى عين الأفراد عند رؤية الدم أو بسبب الضغط النفسي الشديد. يمكن أن تسبب الحالات الأكثر خطورة مثل ضربات القلب غير الطبيعية أو غير المنتظمة الإغماء أيضا. كما أن الأشخاص الذين يعانون من الجفاف الشديد قد يغمى عليهم عند الوقوف بشكل فجأة. يتسبب انخفاض تدفق الدم ألف همزة الدماغ في إغماء الشخص. عبر الاستلقاء يتحسن تدفق الدم ألف همزة الدماغ. لرعاية شخص مغمى عليه، اتبع ما يلي: قط واحد، تأكد من سلامة المشهد. قط اثنان، ساعد الشخص عين الاستلقاء. قط ثلاثة، ارفع أرجلهم إن أمكن. قط أربعة، إذا لم يكن هناك تحسن سريع أو أصبح الشخص غير مستجيب، فاتصل بخدمات الإسعاف. قط تسعة، واحد واحد، يمكن أن يغمى عين الشخص أيضا أثناء جلوسه عين كرسي. في هذه الحالة، ساعد الشخص عين الأرض. كن عين دراية باحتمال الإصابة في حالة سقوط الشخص. إذا لم يستعد الشخص وعيه بسرعة، اتصل عين الفور بخدمات الإسعاف. قد 911، ضع في اعتبارك أن الإغماء يمكن أن يكون جراء العديد من المشاكل، بعضها مهدد الحياة. إذا لم تكن متأكدة من سبب الإغماء، فاتصل بخدمات الإسعاف. قد 911. انخفاض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري. يأثر مرض السكري عين عدم قدرة الشخص عين تنظيم نسبة السكر في الدم. تقلبات في نسبة السكر في الدم في كل الوجهتين يمكن أن ينتج أعراضا صحية. يمكن أن يعاني مرضى السكري من انخفاض نسبة السكر في الدم بسبب المرض، التوتر، تخطي الوجبات أو أخذ الكثير من الأنسولين. يمكن أن يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم حالات متغيرة مثل الاضطراب، الارتباك أو فقدان الوعي. يمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم ألف همزة التعب المفرط والضعف أو حتى استجابة شبيه للنوبة الدماغية. عند التعامل مع شخص يفترض أنه يعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم، اتبع ما يلي: قط واحد، منحهم مشروبا يحتوي عين السكر مثل عصير الفاكهة أو الحليب أو مشروب غازي سكري ليس مشروب حمية. قط اثنان، شجعهم عين الجلوس أو الاستلقاء. قط ثلاثة، اتصل بخدمات الإسعافات الأولية. قط تسعة، واحد واحد. قط أربعة، إذا تحسنت أعراضهم شجعهم عين تناول الطعام. ينصح الاحتفاظ بأي من هذه في قد يؤدي ذلك ألف همزة. جلو أقراص الجلوكوز متاحة تجاريا وهي طريقة جيدة لرفع نسبة السكر في الدم بسرعة. بدائل الجلو الأقراص تشمل عبوات السكر أو العسل أو المربى متوفرة من المطاعم المجاورة. مجموعة الإسعافات الأولية: إذا كان الشخص المصاب بالسكري غير قادر عين الجلوس أو الابتلاع فلا تمنحه أي شيء للأكل أو الشرب. الاختناق: سكتة دماغية. السكتة الدماغية التي تسمى أحيانا نوب دماغية هي حالة طبية طارئة ناجمة عن انسداد الأوعية الدموية أو نزيف في الدماغ. سيظهر عين الأشخاص الذين يعانون من السكتة الدماغية أعراض يمكن أن تشمل مايلي، كلام متلعثم أو غير مفهوم. تدل الوجه: التنمل، الضعف في أحد أجانب الجسم، صعوبة المشي أو الحفاظ عين التوازن، فقدان البصر، صداع شديد، فقدان الوعي. السكتة الدماغية هي حالة طوارئ عصبية، لذا فيعتبر الوقت عامل بالغ الأهمية. إذا كنت تشك في إصابة شخص بسكتة دماغية، فاتبع ما يلي: قط واحد، اتصل بخدمات الإسعافات الأولية 911 عين الفور. قط 2 ساعد الشخص عين الجلوس أو الاستلقاء. قط 3 قم باسترجاع مجموعة الإسعافات الأولية. قط 4 سجل الوقت الذي لاحظت فيه الأعراض العصبية وآخر مرة كان فيها الشخص خالية من الأعراض. قط 5 كن مستعدة لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي إذا لزم الأمر. النوبات القلبية تؤدي النوبات ألف همزة حركة غير طبيعية للجسم بسبب تفريغ كهربائي غير منتظم في الدماغ. يمكن أن تشمل النوبات أحد جانبي الجسم أو كليهما. تؤدي العديد من النوبات ألف همزة حركات هزة إيقاعية، ولكن قد تؤدي بعض النوبات ألف همزة نوع فارغ من التحديد في السلوك. قد تسقط الضحية المصابة بنوب عين الأرض وتعض لسانها وتفقد السيطرة عين الأمعاء والمثانة. غالبا ما تكون النوبات مصحوبة بفترة وجيزة من عدم الاستجابة. تشمل أسباب النوبات أو النشاط الشبيه بالنوبات السرعة وانخفاض نسبة السكر في الدم وإصابة الرأس أو الصدمة، أمراض القلب، ابتلاع مواد سامة، أو مرض مرتبط بدرجة الحرارة. عند رعاية الضحية التي تعاني من نوب، افعل ما يلي: قطة 1 ساعدهم عين الأرض إذا لزم الأمر. قطة 2 إخلاء المنطقة المحيطة بهم لمنع الإصابة. قط 3 ضع وسادة صغيرة أو منشفة تحت رؤوسهم. قط 4 اتصل بخدمات الإسعافات الأولية. قط 9 1 1 بعد انتهاء النوب، افعل ما يلي: قط 1 اشعر بنبض الضحية، ضع في اعتبارك أن مشاكل القلب يمكن أن تسبب نشاطا شبيها بالنوبات. قط 2 ضع الضحية عين جانبهم لتقليل فرصة الاختناق في حال التقيء. قد يطوي الضحايا بعد النوب. قط 3 ثبت معهم حتى تصل المساعدة. لا تحاول تقييد الضحية المصابة بنوب. لا تحاول فتح أفواههم أو وضع أي شيء بين أسنانهم. الضحية التي تعاني من الإغماء أو نوب بالتحديد قد تفتح عينها تلقائياً، لكن ليس كرد فعل عليك. هذه الحلقات قصيرة بشكل عام وغير مرتبطة لا بتشنج حركة الجسم المتشنجة أو فقدان الوعي. يجب التعامل مع هذا النوع من الأحداث مثل أي نوب أخرى وتقييم طبي ضروري. صدمة: يمكن أن تحدث الصدمة بسبب العدوى الشديدة أو فقدان الدم أو رد الفعل التحسس الشديد أو الجفاف الشديد أو مشاكل القلب. عندما ينخفض تدفق الدم بشكل كبير، لا يتلقى الجسم ومدة كافية من الأكسجين وتحدث الصدمة. قد يفقد الضحايا الذين يعانون من الصدمة وعيهم أو يفشلون في الاستجابة. تشمل علامات وأعراض الصدمة ما يلي: لون بشرة رديء شحب أو رمادي أو مزرق، الإحساس بالدوخ والدوار الغثيان أو التقيؤ، تغيير السلوك مثل الاضطراب أو الارتباك أو عدم الاستجابة، تعرق البشرة عند مقابلة ضحية في حال صدمة، افعل ما يلي: قط 1 تفعيل نظام الاستجابة للطوارئ عن طريق الاتصال 911 الخدمات الطبية الأسعافية. قط 2 ساعد الضحية عين الاستلقاء ورفع أرجلها. قط 3 غطي الضحية بالبطانيات للتدفئة. قط 4 كن مستعدة لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي. قط 5 مع الضحية حتى تصل المساعدة. كن: ما هو السبب عين؟ التقييم الذاتي للمشاكل الطبية. قط 1 أي من العلامات التالية تتوافق مع السكتة الدماغية؟ ألف همزة. الارتباك باء. ألم في الصدر جم. تدل الوجه دال. غثيان: قط 2 لاحظت أن الشخص قد فقد كمية كبيرة الدم وذو بشرة شاحبة اللون وأصبح مرتب الأرجح. ألف همزة. الاستيلاء باء. سكتة دماغية جم. انخفاض نسبة السكر في الدم دال. صدمة: قط 3 أي مما يلي غير مناسب عند رعاية شخص مصاب بنوب قلبية. ألف همزة. تطهير المنطقة باء. اتصال بخدمات الإسعافات للياء 911 عين الفور جم. حماية الشخص من الإصابة دال. وضع شيئا بين الأسنان لمنع عض اللسان. أجوبة جم. قط 1 تدل الوجه، التلع عثم في الكلام، التخدر والضعف، كلها علامات عصبية بئرية تتوافق مع السكتة الدماغية. دال. قط 2 هذا وصف تمثيلي لصدمة بسبب فقدان الدم وهي حالة طبية طارئة. تشمل الأسباب الأخرى للصدمة العدوى ردود الفعل التحسسية الشديدة والجفاف الشديد ومشاكل في القلب. دال. قط 3 لا تحاول فتح الفم أو وضع أي شيء بين الأسنان، قد يؤدي ذلك ألف همزة إصابة الشخص أو المنقذ.